نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا في النهي والدعاء. سبق أن الجوازم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، وسبق منها خمسة، منها ما ينصب فعلا واحدا وعددها ستة، وهي لم، لما، ألم، ألم، والخامس لام الأمر والدعاء، والسادس قال: ولا في النهي والدعاء. فلو قلت لا تذهب إلى المدرسة، لا حرف جازم، تذهب فعل مضارع مجزوم على جزمه السكون، ولام الأمر ولا في النهي والدعاء إذا كان نهيا من الكبير للصغير، وإذا كان دعاء من الصغير للكبير. فالنهي كقوله سبحانه لا تخف، لا ناهية، تخف فعل مضارع مجزوم على جزم السكون، والدعاء من المخلوق للخالق تقول كما في قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا، لا ناهية، لا الدعاء، تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم على جزمه السكون. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، ذكر بعد ذلك الأدوات التي تجزم فعلين، وكلها حروف، وكلها أسماء، وكلها أسماء سوى إن وإذما. لذا ذكر رحمه الله الأداة الأولى بقوله إن، وهو حرف، وهو يجزم فعلين، الأول فعلها والثاني الجواب، جوابها تقول إن أزرك أكرمني، أكرمك، إن أزرك أكرمك، إن حرف جازم، أزرك، أزر فعل مضارع مجزوم وعلم جزم السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف في محل نصب مفعول به. أكرمك، أكرم جواب الشرط مجزوم، والفاعل ضمير مستتر أنا، والكاف في محل نصب، وكاف المخاطب في محل نصب مفعول به. قال سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم، إن حرف جازم، يعلم فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مجزوم على الجزمة السكون، وجواب الشرط يؤتكم، أصلها يؤتيكم، فمجزوم بحذف حرف العلة. ثم ذكر بعد ذلك الأداة الثانية التي تجزم فعلين، وهو ما، تقول مثلا ما تزرنا نكرمك، والأداة الثالثة مهما، وهو اسم، تقول مهما تعلمني أشكرك، مهما اسم شرط جازم، تعلمني فعل مضارع مجزوم، أشكرك جواب الشرط وهو الفعل الثاني المجزوم. قال سبحانه مهما تأتينا به من آية لتسحرنا به فما نحن لك بمؤمنين، تأتينا فعل مضارع مجزوم بمهما، فما نحن لك بمؤمنين الجملة في محل جزم جواب مهما. ومن أدوات قال ومن، تقول من يأكل يشبع، من اسم شرط جازم، يأكل فعل مضارع مجزوم، يشبع جواب الشرط مجزوم. قال سبحانه من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل هذا فعل الشرط، يجزى أصلا يجزى به، جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة. قال وإذما، تقول إذما تضحك تؤجر، تضحك الفعل، فعلها وجوابها تؤجر. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب، أعطونا على الأدوات اللي أخذناها اليوم، لا في النهي والدعاء، إن، ومن، وما، ومهما، وإذما. نعم. عندنا ست أدوات أعطونا على أي منها من القرآن. نعم يا علي يا حمزة ثامر. يتق الله يجعل له مخرجا. صحيح، من يتق الله يجعل. نعم يا علي حميد. احكم بيننا بالحق ولا تشتت. طيب وين هو أيهن ولا تشتت؟ لا لا نعم. طيب وين الجواب؟ جازمة الفعل المضارع تشتت بسكون. طيب وين جوابها؟ جوابها ولا تشتت. احكم بيننا ولا تشتت واهدنا إلى سواء واهدنا إلى سواء السبيل. طيب وين الجواب؟ الجواب محذوف، ولا تشطط فتأثم. هنا. طيب عبد المجيد أعطنا. هذا ما يطلع الوقت وكل شيء شوي. ساعة ما يطلع هنا. نعم. أين ولا تقرب الجواب؟ ها؟ إيه ولا تقرب هذه الشجرة فتكون وش أصلها؟ ولا تقرباني. أيوة فتكوناني. صحيح تمام. نعم يا مصطفى. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الجواب محذوف، وش تقديره؟ فنهلك أو نظل أو كذا كذا. طيب يا عبد الله عبد الكريم أعطني مثال. نفس المشكلة ما طلعت حتى بعدين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما. إن جاءكم تمام. الخبر وين؟ الجواب وين؟ إن جاءكم فتبينوا الجملة وتبينوا. طيب نعم يا حمزة السوداني. ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها. أي ما ننسخ نأتي. صحيح. طيب نعم يا شو اسم هذا الشيء عبد الرحمن. نعم يا عبد الرحمن أندونيسي. أنت عبد الرحمن أندونيسي. عبد الكريم. عبد الرحيم. نعم عبد الرحيم. نعم أعطينا مثال. صحيح، وما تفعل من خير يعلمه الله. نعم يا نبوي. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا. نعم. نعم يا محمد عبد الكريم. يلا عطنا مثال. نعم صحيح، لا يسخر قوم من قوم، وجملة عسى أن يكون الجواب. نعم يا إبراهيم. عطنا مثال. نعم إبراهيم. وما من دابة في الأرض إلا بس ما تجي. وما من دابة لا ما تجي هذا. وما من دابة إلا على الله رزقها. نعم. نعم يا سيد. نعم سيد. وقالوا مهما تأتنا به من آية رزقنا. هذا ذكرنا في الشرح. نعم يا عبد الله قاسم. عبد الله قحطان. نعم سيد. صحيح. نعم يا علي السوداني. إن يشأ يذهبكم. صحيح. نعم يا عبد العليم. ومن الناس إيش؟ من يعجبك إيش؟ من إيش؟ ومن الناس لا ما هي بهذه. طيب إبراهيم تورو. نعم أحمد باسم. قوله تعالى تولوا